أولئك الذين شهدوا الله إليك. يقول: ما موقف الإسلام من التفجيرات التي يقوم بها بعض المنتسبين إلى الإسلام في الدول الكافرة؟ نرجو التفصيل والتوجيه. التفجيرات في الدول الكافرة هذا من الاعتداء والسعي في الأرض بالفساد، لأنه غير منضبط بضوابط الشرع. فالدول الآن بينها معاهدات وبينها علاقات دولية، فيجب الوفاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي للمشركين بعهوده ويحذر من الغدر، وهذا الفعل الفردي أو التكتل ممن قل نصيبهم من العلم بتفجير طائرات في منشآت أو تفجير في بني آدم، تفجير عشوائي ليسوا في معركة جهاد وليسوا تحت راية جهاد، وإنما هو تكتل من جماعة جر على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة الأشياء العظيمة التي لا تليق. ففعلهم سواء في دول الكفر بالتفجير خطأ وفاحش ونقض العهود وغدر ليس جهادا، لا سيما وهم يفجرون أنفسهم فيقتلون أنفسهم أولا ويقتلون من مات بأجله ثانيا، فعملهم باطل وضلال وليس من الجهاد في شيء، وإنما هو من الاعتداء والظلم الذي لا يقره الإسلام ولا يعترف به. أما إذا كان التفجير في دولة مسلمة كما حصل في هذه البلاد ابتليت به من الأحداث الذين اغتروا بفتاوى من قل نصيبهم من العلم فسلكوا مسلك الإعداد بأفتك الأسلحة وأنفقوا فيها الأموال الطائلة وأخذوا أولا حكموا بالكفر على الدولة المسلمة ومن يوافقها من علماء وعامة، ثانيا انتقلوا بعد الحكم بالكفر على القتل، على القتل للصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والمعاهد، فهو وقتل لأنفسهم ويظنون بأنهم يريدون ينقذون الشعب من الظلم والاستبداد كما يقولون بهذه الأفعال الشنيعة الخاطئة التي هي امتداد لفعل الخوارج الأوائل، بل وزيادة على ذلك أنهم يقتلون أنفسهم. وأما الخوارج الأوائل فكانوا لا يقتلون أنفسهم، قتلوا أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم الصغير والكبير ويتلفون المنشآت ويفسدون في الأرض فسادا لا يشك أحد من المسلمين العقلاء في أن أفعالهم أفعال فساد في الأرض وأنهم مفسدون في الأرض. يجب على من بقي على قيد الحياة التوبة إلى الله وتسليم نفسه إلى المحاكم الشرعية التي اؤتمنوا، الذين اؤتمنوا على الفروج واؤتمنوا على الدماء واؤتمنوا على الأموال واؤتمنوا على جميع الأحكام الشريعة، عليهم أن يذهبوا إلى المحكمة الشرعية الكبرى ويقولون نرضى بحكم الشرع فينا ويتوبون إلى الله توبة نصوحة. وهؤلاء أفضل ممن يتكتلون وكلما انتهت خلية طلعت خلية أخرى، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: كلما طلع قرن قطعه الله. فهؤلاء كلما طلعت خلية قطعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يقتله الخوارج: طوبى له، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يعني هنيئا لهم أن لهم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد لا غير ذلك. فهذا من السعي في الأرض في الفساد، بارك الله فيكم، احذروه ولا تلتمسوا لهم الأعذار أبدا. لا يقال إنهم جهال، إنهم صغار السن، إنهم أعطاهم الله عقول وأجرى عليهم قلم التكليف. إذا بلغ الشخص 15 عاما جرى عليه قلم التكليف، فلو كان معذور ما جرى عليه قلم التكليف، لأمهله الله حتى يصل إلى كذا وكذا. لكن الله الحكيم أجرى عليه قلم التكليف. ما من خير يعمله إلا هو في ميزان حسنات يكتب، وما من شر يعمله إلا ويكتب في صحيفته حتى يقرأها يوم القيامة. والاعتذار لهم ذنب، والشهادة على نصوص بنصوص القرآن والسنة على أنهم أفسدوا في الأرض، هذا هو الحق. نعم يا شيخ، استمرارا، ما رأيكم في من يقول في هؤلاء بأنهم بغاة مفسدون وليسوا خوارج؟ كيف؟ يقولون بأنهم بغاة مفسدون وليسوا خوارج. فعلهم الذين يقتلون المسلمين هم الخوارج، والبغاة لهم أحكام تخصهم، البغاة لهم أحكام تخصهم، جماعة يخرجون يعني يطالبون الحاكم، يقولون له نقص علينا كذا أو ابتلينا بكذا، إما ترفع عنا الضرر وإما نقاتل. فإن رفع عنهم الضرر انتهى كل شيء، فإن أبوا إلا أن يقاتلوا فقد حكم الله. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. و يقول السائل: هناك امرأة أوروبية أسلمت هي وأخوها وأختها منذ سنوات، وبقي الأب والأم كافرين، فتوفي الأب قبل شهرين تقريبا وخلف بيتا وبعض المال، فهل يجوز لهم أخذ هذا المال علما بأن قانون الدولة هناك أنه لا يرث هذا المال إلا الأبناء، وكذلك نظرا لحاجة الأبناء لهذا المال فهم يريدون أن يهاجروا من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهل هناك فرق فيما لو أوصى الأب هذا المال لأبنائه؟ وإذا كان لا يجوز لهم أخذ هذا المال فماذا يفعلون بهذا المال؟ هل يجوز لهم إعطاءه لأمهم أم يعطونه للحكومة الكافرة؟ الحديث صريح في هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وللعلماء هنا خلاف، منهم من يرى بأن المسلم له أن يرث الكافر لا سيما في مثل هذه الظروف، ولكن الجمهور من العلماء على منطوق الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، سواء في بلاد الإسلام أو في غيرها من البلدان، فيكون الميراث للمسلم. وأما للكافر إذا مات المورث وهو على الكفر يرثه الكفار من قرابته، وأما المسلمون فقد أكرمهم الله بالإسلام والمال هين، يعني يستطيعون إما تأخذوا الأم وإما يعطوه الفقراء والمساكين من المسلمين، وإما يصرفونه تصريف صحيح حتى لا تأخذوا الدولة الكافرة. نعم أحسن الله. إذا أوصل كافر للمسلم، نبحث هذا، نبحث الوصية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للشاب الذي يريد الزواج ليعف نفسه أن يأخذ الزكاة ليتزوج، حيث أنه لا استطاعة مادية لا له على ذلك؟ لا شك أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يعف نفسه لأنه فقير. فكل من لم يستطع القوت الضروري أو الزواج أو المركب أو السكن، كل هذه تبيح للإنسان أن يأخذ الزكاة. والمزكي كذلك له أن يميزه بالعطاء من أجل قضاء حاجته ووصوله إلى ما يريد من زوجة، من سكن، من مركب، مأكل ومشرب. نعم لا حرج. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي في مسجد أمامه أي في قبلته مقبرة؟ إذا كانت المقبرة ملاصقة للمسجد وما بينها وبين المقبرة ما بين المسجد وما والمقبرة فاصل فلا يجوز. أما إذا وجد فاصل بالجدران التي تفصل أو الشوارع التي تفصل المسجد عن المقبرة فلا حرج، حتى ولو كانت قريبة لكن مفصولة إما بشارع وإما بجدار يفصل عن جدار المقبرة جدار المسجد، هذا لا حرج إن شاء الله. والنهي عن الصلاة في المقابر وإلى المقابر مباشرة. يقول السائل: هل يجوز طلب العلم على يد رجل من أهل السنة وهو حليق اللحية؟ إذا كان صحيح الاعتقاد وعنده علم شرعي يؤخذ منه العلم وإن كان حليق اللحية، ولكن مع بذل الجهد في معالجته ونصيحته، فلعل الله عز وجل يصلح شأن الأستاذ بسبب دعوة تلميذه له ونصيحته له وعرض الأدلة عليه على سبيل الانفراد. هذا إن قبل منه ذلك استمر وكان له الأجر، وإن أبى أن يقبل النصيحة وهو محتاج إلى أخذ العلم عنه فلا حرج مع الاستمرار في النصيحة. وإن وجد غيره من أهل السنة ممن يعف لحيته ممن هو مستقيم استقامة على مراد الله ونهي رسول الله، يفرق المجاهر بالفسق ويعمد إلى من يحترم دينه والسنة الكريمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المرء يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هل نستدل من هذا استحباب ابتداء الدعاء بقول يا رب؟ لا شك أن الدعاء والندى بهذا اللفظ الكريم يا رب مشروع ومن السنة ويحرص عليه، فتقول دائما وأبدا: رب اغفر لي وارحمني، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا لا تؤاخذنا، بلفظ الرب. فهو من أفضل أساليب الدعاء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للطبيب أن يأخذ جمجمة إنسان لكي يتعلم عليها؟ وإذا كان لا يجوز فهل الحكم حتى لو كانت جمجمة الكافر؟ لا، الكافر لا يحترم، وأما المسلم فلا. يقول السائل: رجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي صلاة العصر ثم دخل هو بنية المغرب سهوا، فهل صلاته صحيحة؟ الإمام يصلي إيش؟ صلاة العصر ثم دخل هو بنية المغرب. لا، إنما الأعمال بالنيات، لا تصح صلاته، وعليه أن ينوي الصلاة التي يريد أن يقيمها، أن يعتد لها النية. يقول السائل: صلى الإمام في مسجد كبير من مساجد المدارس وكان الصوت ضعيفا لضعف الميكروفون، فأخذ الطلاب في الصفوف الأخيرة يكبرون تكبيرا جماعيا من أجل التبليغ مما شوش على المصلين، فما حكم التكبير الجماعي هذا وما حكم صلاة من جعل يفعل ذلك؟ التبليغ عن الإمام عند الحاجة يأمر به الإمام هذا مشروع لا حرج، ولكن لا يبلغ الناس كلهم، يعني لا يكون التبليغ من الصف أو الصفين، يكون التبليغ بحسب الحاجة، إن دعت الحاجة إلى واحد ويكفي كفى، وإن دعت الحاجة إلى اثنين كل واحد في صف مثلا يبلغ من وراءه، فهذه هي السنة. أما بدون حاجة فلا، وأما التكبير الجماعي فصلاته إن شاء الله صحيحة لكن التصرف غير صحيح. يقول السائل: هل يجوز العمل في محكمة يحكم فيها بغير شرع الله، وفي بعض الأحيان يحكم فيها بشرع الله في بعض الأحكام؟ ما كان من الحكم بشرع الله فهذا لا نزاع فيه، لأن الله عز وجل أمر بالحكم بشرعه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأما يعني الحكم بغير ما أنزل الله من أحكام الطواغيت وأحكام الجاهلية فلا يجوز لمسلم أن يشارك في تدوينه ولا إصداره ولا إصدار الصكوك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن يدخل الزوج مع زوجته الحمام العام؟ الحمامات المعروفة التي يعني فيها ماء خاص وأماكن خاصة غرف، إن أمنت الفتنة فيها جاز للرجال أن يدخلوها، وأما دخول النساء مع الرجال فلا يجوز. فإذا وجدت حمامات خاصة بالنساء واحتجنا إلى دخول الحمام جاز ذلك، مع العلم أن الناس اليوم ليسوا بحاجة، لا سيما أهل المدن والقرى التي فيها الكهرباء، فتسخين الماء موجود، المسكنات موجودة، فالمرأة ليست في حاجة إلى أن تذهب إلى الحمامات تكشف عنها الستر ويراها الرجال. الرجل لا حق، والواجب عليه ستر عورته، والواجب عليه غض بصره إذا احتاج إلى الحمام. نعم. يقول السائل: هل يجوز التسمية بيقين؟ بإيش؟ يقين بدل التسمية، استبدلها بدل التسمية. وهل يجوز التسمية بيقين؟ ما أدري ما هو تسمية الشخص بيقين، يسمي الشخص بيقين أو يريد يعني معنى آخر، فلا أرى صحة التسمية بيقين لما في ذلك من التسمية، وليس من الأسماء المتداولة، والأسماء التي يسمى بها معروفة. من لحن، يقول السائل: من لحن في آية غير الفاتحة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن الركن هي الفاتحة. يقول السائل: كيف يكون الخشوع في الصلاة السرية؟ بمجاهدة النفس عن الوسوسة وتذكر الأمور الدنيوية وشرود الذهن، يجاهد نفسه، بمعنى يعني يعتبر أنه واقف بين يدي الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عقوبته، ويتذكر معاني القراءة ومعاني التسبيح، فهذا جهاد للنفس حتى يخرج شيئا من الأجر ويسلم من الإثم. الأسئلة كثيرة. تمشي الحوادث بشيء له جرح ويغطي الشعر ويأتي دور الجنابة أو القطاع الخير الذي يجب أن يعمل المغتسل البدن كله وشعوره كلها، فربما يقول: هذه المادة لها جرح، فتحجب الشعر فتبقى ويبقى عليه أنه ما وصل الماء، فيقول: آتما ما تتفرق الطهارة التامة التي تميغ له ما كان محظورا عليه عندما يكون مؤمنا. فهذا رأي الانتزاع، ولا يستفاد تغيير الشعور إلا تغيير الرأس واللحية بالحناء والكبر، والكبر نفس الحناء، فهو يغير شعر جلده البيضاء إلى أحمر، وربما يغلب إلى السواد بعد فلا حرج. والمرأة لها أن تغير شعر رأسها بالحناء لا حرج، ولكن التغيير بالسواد هو الممنوع على الرجل وعلى المرأة. وظهر في هذا الزمن التغيير بالألوان المتعددة، فرب تغيير تغير المرأة رأسها بلون فتكره، بعد يوم تكره هذا اللون، ثم تستفتي هل يجوز لها أن تعيد شعر رأسها على لونه الأول وهو الأسود؟ وهكذا يتلاعب الشيطان بعقول الناس ويمكنهم في الحرب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض الأعضاء على بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بعض الأعضاء على بعض، يعني كله مجزئ تقريبا، بس كله. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليسار على اليمين، ولا قدم الرجلين على اليدين، وإنما على ترتيب الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الترتيب الصحيح. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة بشأنه، فقد أحضر له أصحابه الماء وتوضأ لهم فضمر والتيشط وغسل الوجه واليدين ومسح بالرأس والرجلين وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو النور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن من فعل الكلام من فعل، فقدم في الغسل اليد اليسرى على اليد اليمنى والرجل اليسرى على الرجل اليمنى، ثم فرغ من طهارته. فيلزم بالإعادة أن أنه تجزئه تلك الطهارة التي خالف فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاف بين العلماء. ورأيت كلام الإمام النووي نقل الإجماع على أنه لا يجزئ، نقل الإجماع على عدم الإعادة والاكتفاء بذلك من الطهور. وروى قتلا عن علي رضي الله عنه بأنه قال: لا أبالي إذا قدمت اليسار على اليمين، يعني اليدين والرجلين. أما تقديم الرجلين على اليدين أو تقديم الرأس على اليدين فهذا لا يصح، لا تصح الطهارة أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة من العوام تقول إنها في بلدها لا تعرف للسلفيين نشاط، وأنها تريد أن تحضر دروس الحزبيين، علما بأن أغلب الحاضرين لا يرتبطون معهم في أي نشاط وهم عوام، لكن تقول: أريد أن أربط نفسي بدروس إيمانية خوفا من الذوبان في المجتمع مع الغافلين، فماذا تفعل؟ لا يوجد فيها إلا أهل البلاد، فعليها أن تنظر إن كانوا يبينون الحق ويشرحون للناس الفقه الإسلامي من عقيدة وطهارة وسلوك تأخذ عنه، وإن كانوا يشرحون للناس أمورا تخالف الشرع وتخالف المنهج السلفي، منهج الطائفة الناجية المنصورة، فلتلتمس العلم من غيرهم، ولو لزم الأمر أن الأحاديث للأخذ على الأشياء. أما أهل البدع فإنهم يضرون ولا ينفعون. قلت أنا إذا لم يوجد في هذه البلد إلا رجل مبتدع لكنه يبرر حقا، يبرر فقه العقيدة ويبرر فقه الشعائر التعبدية، فهي هذا التبرير الصالح وبدعته عليه هو يحملها. أما إذا كان يبرر خلاف السنة في العقيدة وفي الشعائر وفي التعامل والمذاق والسلوك ومنهج الدعوة والجهاد يبرر غير تبرير الشرع الإسلامي، فكما أسلمت لا خير لها في سماعه. وكان من سنة السلف أنهم لا يرشدون طالب العلم المبتدئ أن يأخذ علمه عن صاحب الهوى أي عن صاحب البدعة، ومن أرشده إلى الأخلاق على يد صاحب البدعة فقد مشوا وقد مشى الإسلام المسلم. واليوم لله الحمد يمكن أن تجد هذه المرأة ولو بواسطة الوسائل التي هي موجودة في هذا الزمن، وسيلة الهاتف فتسأل العلماء المنظور به، وسيلة الانترنت الموجودة، وأخذ ذلك من المسلمين أو الزمن. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصف امرأة أخرى للنساء، أي تصف ما في جسمها من جمال؟ تصفها إن خطب الخاطر، إن أردت الخاطر وما تنزل إلى الآن تأتي وتصفها له إن كان صادقا لغيرته. لا حرج أن يعني تنعكس جمالها لامرأة، ويمكن للمرأة أن تنعكس جمالها لزوجها فتوسوس النفس ويتمنى الإنسان أن تكون أن يتصل بها مباشرة ذلك، فتحت باب شر على الناس، فيتيح لهم نساء عليهن الحذر من أن تصف امرأة لامرأة أخرى أو لنسوة أخريات امرأة جميلة كيف وكيف، فيتمادى النقل حتى يصل إلى الحجاز وتحمل الإثم، تحمل هذه المرأة المبتدعة الإثم كيف تشاء الزنا ولو بالتمني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها النطق، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يصدق ذلك او لا. فالحذر من ذلك هذا جانب. والجانب الثاني فيه كراهه المشي لامراه او رجل في المجالس بدون حاجه تدعو الى ذلك، لأن شياطين الجن أعداء المؤمنين، وقد يسمعون المدح، يسمعون المدح والذكر الجميل، فيحملهم الحسد وبغضهم لذلك الممدوح فيتربصوا به، وربما يضعون في الكيد والمكر به أي وسيلة يمكرون عليه. لذا إذا مدحت شخصا لعلم أو جمال أو نحو ذلك فقل بارك الله فيه، بارك الله عليه، ونحو ذلك من الدعوات التي تمنع على الأعداء شياطين الإنس والجن من حسد. وكذلك شياطين الإنس يحسدون المذكور بجماله أو ماله أو علمه أو علمه أو نحو ذلك. فإذا ذكرت ولا بد أن تذكره لحاجة فعليك أن تدعو بالبركة وتقول أبدا أحسن والله أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى بيا أنت، وهل يا أنت اسم من أسماء الله عز وجل؟ هذا غير معروف. تدعو بيا ربة الأسماء الحسنى التي أن أصل فيها منح التوحيد، أي ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل لله الأسماء الحسنى تدعو بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأما أنت هكذا لم يجد إلا في موضع يناسبك، فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا تقول أسألك بأنت، تقول أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد إلى آخره، فتترك هذه العبارة أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم لو قال بين التكبيرتين في صلاة العيدين؟ ما الحكم لو قال بين التكبيرتين في صلاة العيدين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا؟ لا يعيد التكبير، لا يعيد التكبير ولا يعيد الله أكبر الله أكبر الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، لأن إعادة التكبير يقال أكبر مرتين وتكون الشك. يقول السائل: ما هو وقت صلاة الضحى بالتوقيت الذي نعرفه، وما معنى حين ترمض الخصال، وما هو العدد المفضل في ركعاتها؟ صلاة الضحى له بداية وله انتهاء، بداية صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس تدور طالعة، تبدأ صلاة الضحى، وأفضل الأوقات لها عندما تبدأ الأرض تحر، أي تبدأ الرمضان، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الساعة العاشرة، الساعة العاشرة ونصف، الساعة الحادية عشرة، الحادية عشرة ونصف في هذا الزمن، في هذا الأيام، كل هذا وقت الصلاة فهي تمتد حتى يأتي وقت الاستواء، تكون الشمس في وسط السماء ليس شيء ضيق، فيتوقف الإنسان عن الصلاة إلا أن تكون من ذوات الأسباب فإنه يصليها ولا حرج ولو في أوقات المال. أما عدد الركعات فتمتد بركعتين، ما في أقل من ركعتين، تبدأ بركعتين وحسب نشاط الإنسان، إن استطاع أن يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو اثنتين عشرة ركعة، أو استطاع أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يأتي وقت النهي ويكف هو فعل وهو في صلاة، وكلما أكثر من الصلاة فما عند الله من الأجر أكثر. لكن لا يشق على نفسه حتى يحصل عليه نفس بالطريقة، يكون متعبا ويأتي وقت الطريقة ولن تنهى بالتعب وربما يقصر الطريقة لا يأتي بها على الوجه الصحيح. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد توجد في قبلته مقبرة؟ هذه بالطريقة هذه هذا لا يختلف، مشابه للسؤال المبارك، لكن هذه أسئلة سابقة يعني من أول. طيب، يقول السائل: قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، هل هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، الحديث عائشة رضي الله عنها من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه قد أعظم السرير، وهو تعبير في غلظة ليمتنع الناس عن التطلع إلى هذا العلم الذي ليس بهم حاجة إليه، والآية هذه لا تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لا تدل على شيء من ذلك. وأما حديث ابن عباس حديث عائشة على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني يلتقى ويحمل حديث ابن عباس على رأى ربه في قلبه فيلتقي التعارض ويحتل الإشكال مع حديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيت ربه قال له من نرى أي كيف أرى المطار شجاع النور لو كشفه لأحرم شبهات وجهه فانتهى إليه بصره فصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه لا بعينيه بصره إلا يرى أحد ربه في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة فيرى الله من جنة في عرصات القيامة ويرى الله من جنة في الجنة فيكون تكون رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين لربهم من أكبر النعيم وأجله وأعظم إليه. يقول السائل: أخ يعمل في مطعم وعندما تنتهي السلعة يعمل طلبات لهذه السلع وتشمل لحم الخنزير والخمور، فما حكم هذا العمل مع العلم أنه أراد أن يتخلص من الخمور ولكن لا يستطيع؟ عليه أن يرفض العمل في هذا المقام، لأن العون على الطاعة وليس على المعصية، والخمور ولحم الخنزير كلها محرمات في نص الكتاب والسنة. الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعليه أن يخرج من هذا المطعم ويلتمس الأجر الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. شيخ حفظكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، يوجد شخص يجمع تبرعات لبناء مسجد في أمريكا، هل يجوز إعطاؤه تبرعات علما بأن ذلك الرجل حزبي وليس سلفيا؟ الذي ليس بسلفي ليس مأمونا، ليس مأمونا على أموال الناس. فكم من أناس يطلبون التبرعات ويستعطفون الناس لبناء مساجد أو مدارس أو للفقراء في بلدة كذا وكذا، فينكشف الأمر بأنهم إنما يجبون المال لأنفسهم أو يجبون المال من أجل الإساءة به إلى المسلمين في ديار المسلمين، كما فعل هؤلاء الأحداث في هذه البلاد المملكة العربية السعودية. جمعوا من الأموال ملايين ملايين الريالات، كلها استعطافا للناس: ادفع كذا، ادفع ريال او دولار تقتل يهود، تنقذ مسلم، تفعل كذا. الناس فيهم عطف، فيهم رحمة وشفقة، يبذله وهو محتاج اليه، يظن بان هذا هو الصحيح. فصارت النتائج انهم يشترون بها الاسلحة ليلقموا بها للمسلمين والمسلمات، وإيذاء الدولة المسلمة، وإيذاء العلماء، وترويع الآمنين. فعل في هذه البلاد التي فيها العلماء وفيها الحكام المسلمون وفيها الأمة المسلمة التي هي تعتبر أحسن بلد ولله الحمد بشهادة القاضي والداني تطبق تعاليم الإسلام. فبلغ بهم الأمر أنهم يجمعون هذه الأموال من طريق الإغاثة ومن طريق يعني كذا وكذا، وجمع تبرعات للجاليات المسلمة والمنكوبين وما شاكل ذلك. فثم اتضح الأمر وانكشف الحال أنهم يجمعون هذه الأموال ويستعينون بها على الفساد في الأرض، صناديق يقفون بها على أبواب المساجد، لا سيما في المناسبات رمضان والحج وما شاكل ذلك. فالآن كما سمعتم يوجد عند فرد 500,000 ريال، يوجد عند فرد مثلا أكثر من ذلك وأقل من ذلك، اشتروا أفتك الأسلحة ولقموا بها المصالح. القرآن الكريم. لما؟ ما هذا؟ من سبقهم من أهل الفساد إلى هذا الفساد؟ ما سبقهم أحد. الناس يحترمون القرآن. تجد يعني النصراني تجد كذا لا يفعل بالقرآن هذا السبب. لكن هؤلاء المرشدين الأحداث الخوارج الجدد في هذه البلاد فعلوا هذا الفعل، يلطمون المصحف من أجل تأتي أيها المسلم القارئ تفتح المصحف فيتحول إلى قنبلة مؤلمة. فالشاهد من هذا أنه يجب أن ينظر بالناس الذين يستعطفون ويطلبون الأموال، فلا يعطى أحد إلا بعد أن يتيقن الناس بأنه صادق في طلبه وأنه من أهل السنة لا من أهل البدعة. وكفى. يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق، كل شخص منا يدفع شهريا 500 درهم، وبعد مدة تجمع لكل شخص منا مبلغ معين، وبعض الأشخاص اقترض من الصندوق، والمبلغ الذي اقترضه قد يزيد أو ينقص أو يساوي، فكيف يزكي هذا الشخص وجزاكم الله خيرا؟ يقول: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق، كل شخص منا يدفع شهريا 500 درهم، وبعد مدة تجمع لكل شخص منا مبلغ معين، وبعض الأشخاص اقترض من الصندوق، والمبلغ الذي اقترضه قد يزيد أو ينقص أو يساوي، فكيف يزكي هذا الشخص وجزاكم الله خيرا؟ الزكاة للمال سواء لمجموعة من الناس أو لفرد، الزكاة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول سواء لمجموعة أو لفرد وجبت فيه الزكاة، والذي يستهلكه الإنسان قبل أن يحول عليه الحول لا زكاة عليه فيه، الذي ينفقه على نفسه قبل أن يحول عليه الحول ليس عليه فيه. سائلة تسأل تقول: بدأت صلاة الظهر في بيتي دون أن أصلي ركعتين قبلها، ثم تبين لي هذا أثناء الصلاة فحولت نيتي إلى نية النافلة، ثم صليت صلاة الظهر بنية الفرض، فهل فعلي هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ مرحلة الجواز صلاتك صحيحة، يعني تحويل الفرض إلى نافلة يصح هذا للحاجة، لكن أحسن الطريق أن تستمر في صلاتها في الفرض، فإذا انتهت من الفرض وصلت السنة البعدية ركعتين عليها أن تقضي السنة القبلية 4 ركعات أو ركعتين، هذا الطريق الصحيح، لكن صلاتها صحيحة ما دام يعني حولت الفرض إلى نافلة يصح ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: عندي مبلغ 3000 دينار وأريد أن أخرج الزكاة عليه، فهل أخرج عن كل 1025 دينارا أم أن الأمر متعلق بمقدار نصاب الذهب الذي هو 85 جرام؟ أرجو منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا. ما في فرق أن تخرج 25 عن كل 1025 دينار عن كل 1000 دينار أو بصرفها من الذهب، لا حرج أن تخرج 25 لأن الدنانير الآن حالية عملة مستقلة، وهكذا عندنا مثلا في بلادنا هذه فئة الأوراق عملة مستقلة تعتبر، يخرج من 1025 ريالا وهذا مثله. أحسن الله إليكم. ما حكم أطفال الكفار؟ هل هم تابعون لآبائهم في الكفر؟ وعندنا طفل صغير عمره 10 سنوات ونصف من أسرة كافرة، وبدأ الصلاة قبل أيام، فهل نلزمه بنطق الشهادتين؟ بدأ الصلاة يصلي قد نطقت بها الشهادتين، يعني في كل صلاة هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو الآن من جملة المسلمين يذكر بأنه ليس على ملة الكفر، هو الآن مسلم ويعلم تعاليم الإسلام. شيخ، الشق الأول من السؤال، ما حكم أطفال؟ وأما حكم أطفال المشركين ففي الدنيا حكمهم حكم آبائهم وأمهاتهم، وفي الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل، يعاملون كأصحاب الفترات، يبعث الله إليهم رسولا ويخرج لهم عنقا من النار، ويأمرهم الرسول بالدخول في النار، فمن دخل فيها صار من أهل السعادة، تكون عليه بردا وسلاما وجنة، ومن أبى فإنه يدع إليها دعا لأنه من العصاة المخالفين لأمر الله وأمر رسله. سائل يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول متى يبدأ ثلث الليل الأخير؟ ينظر إلى ساعات الليل ثم يقسمها على ثلاثة، من غروب الشمس كم الشمس تغرب، وكم يؤذن للفجر، بين هذين الوقتين ينظر كم ساعة ويقسمها على ثلاثة، فالثلث الأخير هو الوقت المختار لصلاة الليل، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل تصح صلاة العشاء قبل الوقت المحدد بساعة ونصف بين أذان المغرب وأذان العشاء؟ وهل هناك وقت قبل أذان العشاء بربع ساعة مثلا أو عشر دقائق يكون هذا الوقت لا وقت للمغرب ولا للعشاء، أم أنه وقت متصلا بدون فاصل بينهما؟ ليس بين فرض المغرب وفرض العشاء وقت فاصل، أي ليس من صلاة المغرب ولا من صلاة، ليس من وقت المغرب ولا من وقت العشاء. وأما متى يدخل وقت صلاة العشاء فهذا أمر معروف، إذا غاب الشفق وذهبت الحمرة دخل وقت العشاء، وما كان قبل ذلك فهو وقت للمغرب. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما تقولون في القروض التي فيها زيادة، كما يقولون مثلا 1%، ويقولون إن هذه النسبة تتطلبها مصاريف القرطاسية مثلا وخروج موظفي المصارف لموقع البناء للإشراف عليه عدة مرات، فهذا يتطلب مصاريف بجعل نسبة 1% لهذه المصاريف. هذا سؤال يعني له صور متعددة، هذا السؤال الجواب عليه بمراعاة صوره المتعددة، نذكر بعضها. الصورة الأولى، أن يقترض الإنسان قرضا من جهة ما، سواء من فرد أو من مؤسسة، يقترض قرضا ك50,000 مثلا، فتسجل عليه 50,000 أو أكثر، هذه تسمى قروض بفائدة إلى أجل معلوم، هذا ربا محض، لأنه بيع فلوس بفلوس، بيع نقود بنقود، حرام بدون خلاف. هذه صورة. والصورة الثانية، أن يستدين المحتاج دينا من شخص أو مؤسسة تجارية، يستدين دينا إلى أجل، كأن يأخذ 10,000 إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يستطع على الوفاء قال له صاحب المال زد في 1,100 ريال وتسجل عليك إلى أجل مسمى آخر وتدفع ذلك، وهذا هو ربا الجاهلية. يعني 10,000 إذا حل الأجل ولم يستطع أن يدفع المدين قال له تجعل نسبة في كل 1,100 ريال مثلا أو أقل أو أكثر فتصبح مثلا 10,000 15,000 أو أكثر أو أقل. هذا ربا كافر وهو ربا محرم بدون خلاف بين العلماء. وصورة أخرى أيضا وهي التعامل بالبطاقات في الأسواق المركزية وفي البقالات وفي غيرها، وهي أن يعطى بطاقة ويأخذ من البقالات ومن الأسواق ثم يزيدون فوق ثمن السلعة مقدار من المال معين ويقولون هذا مقابل كذا وكذا، مقابل يعني الخدمة أو ما شاكل ذلك، وهذا لا شك بأنه ربا. هذه من الصور التي يمكن أن يقصد السائل، يقصدها السائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية سببها معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى كفا من حصى ورمى به المشركين، فما بقي أحد من المشركين إلا وأصابته من تلك الرمية. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله له، فقال الله: وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي، ولكن بين بأن الله هو الذي أوصل تلك الأحجار وتلك الرمية إلى وجوه أولئك الأعداء. فامتن الله على عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو العبد الشكور بقوله: وما رميت يا محمد إذ رميت الكفار، حينما رميت الكفار ولكن الله رمى، أوصلها إلى وجه كل واحد حتى انشغل بنفسه. فالحمد لله على نصرة الإسلام والمسلمين من الله تبارك وتعالى، ولا غرابة، فكم لذلك من نظائر. أنزل الله ملائكته الكرام يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم على فرسانهم على خيولهم. نعم. يقول السائل: إذا أحدث شخص وهو يطوف طواف الإفاضة ثم سأل فقالوا له إنه يجب عليه إنه يتطهر من الحدث الأكبر، فما الحكم وهل عليه شيء في هذه الحالة؟ نعم، الطهارة شرط في صحة الطواف من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا هو القول الصحيح، أن الطهارة شرط في صحة الطواف سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر. فمن أحدث وهو يطوف ولو في آخر شوط من الأشواط السبعة، فأحدث بفساء أو ضراب أو بول ندل أو نحو أو حائض نزل دمها، بطل ذلك الطواف، وعليه أن يذهب ويتطهر. المحدث يذهب ويتطهر، ثم إن كان الوقت قريب يكمل من المكان الذي وقع عليه الحدث، يبدأ منه حتى يكمل ما عليه، والذي كان على طهارة يعتبر صحيحا، وأما الحائض فهي تذهب حتى تطهر. فإذا طهرت تطهرت ثم طافت وسعت. ومن يقول بأنه لا يبطل الطواف إلا الحدث الأكبر لا دليل له كالأحناف رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل احتلم ثم قام إلى صلاة الفجر فلم يلحق الإمام، ثم أراد أن يصلي الفجر وقدموه إلى الإمامة فصلى ولم يعرف أنه محترم إلا بعدما صلى الفجر، فماذا يفعل بعد ذلك؟ يذهب ويغتسل ويصلي، ما دام هو ذكر لوحده لوحده. يقول السائل إلا من علم ببطلان صلاته فصلاته باطلة. إذا علمه بأنه صلى بهم وهو محدث صلاتهم باطلة جميعا، فيعيدون الصلاة يتخذون إماما منهم يصلي بهم وهو يذهب يتطهر ويصلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنصحون بقراءة كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر؟ الواضح في أصول الفقه محمد سليمان هذا رجل أعرفه، درسنا التفسير في السنة الأولى في كلية الشريعة قبل 40 عاما، عنده علم إلا أني ما قرأت كتابه هذا. وقواعد أصول الفقه لا تتغير ولا تتبدل في أي كتاب، وكل كتاب تقرأه فيشكل عليك فيه شيء رد ما أشكل إلى العلماء، تظفر بالصواب وتنجو من مغبة الخطأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم رفع اليدين عند القبر للدعاء للميت، وهل الأفضل فيه استقبال القبلة؟ استقبال القبلة إن تشنى للإنسان فاستقبال القبلة سيد المجالس. ثانيا رفع اليدين جاء فيه أحاديث عامة لا تختص بوقت دون آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين، فلا حرج. لكن لا يكون للدعاء تنظيم وصفوف ويقتدي بهم واحد ثم يتابعونه، هذا ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فكل دعا لنفسه. هل يشترط الشيخ القرب من القبر ولا فإيه؟ لا يشترط القرب، إن كان قريبا دعا وإن كان بعيدا دعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم ما يفعله بعض الناس من تقبيل رأس الميت قبل دفنه بحجة التبارك به؟ جائز أن يقبل الحي، أن يقبل الميت جائز، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد موته، فلا حرج في ذلك، ولكن بشرط أن يكون رجلا. المرأة التي ليس بمحرم لها لا يجوز، وهكذا المرأة إذا جاء رجل ليس بمحرم لا يجوز له أن يقبلها، ولكن من محارمها يجوز ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم جلوس أهل الميت في بيت الميت لتلقي العزاء من الناس، وما المشروع في العزاء وأين يكون؟ الانقطاع والاستعداد وقطع الأعمال من أجل استقبال المعزين هذا ليس من السنة بل من البدع، ولكن جلوسه في البيت كعادته، يعني رجل أعتاد بأنه يجلس في بيته فأتاه الناس يعزونه لا حرج، لكن كونه يقطع أعماله، إما صاحب بيع وشراء فيقطع عمله، أو صاحب حراسة، أو صاحب وظيفة 3 أيام كذا، هذا كله ليس له أصل. والمصاب يعزى في كل مكان، في المسجد وفي الشارع وفي محل العمل، ولا يخصص أياما ينقطع فيها ويهتم باستقبال الناس وتقديم الأكل والقهوة والشرب، هذا كله في مخالفات بتلي الناس بها في هذا الزمن. يقول السائل ما حكم القسم بآيات الله؟ آيات الله هذه الكلمة فيها إجمال تحتمل الآيات القرآنية وتحتمل الآيات البرهانية، وتحتمل الآيات الكونية، لذا يجب العدول عن القسم بآيات الله لهذا الاحتمال. أما إذا قال والقرآن العظيم أو آيات القرآن العظيم فلا حرج جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، والحلف المشروع بذات الله أو صفة من صفاته بأدوات القسم الثلاث: والله وبالله وتالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المحراب؟ الصلاة في المحراب لا حرج فيها، وإن كان بعض طلبة العلم قد كتب رسائل في تحريم المحراب وأنه يشبه الكنائس، هذا بخلاف ما أجمع عليه المسلمون ولم ينكره جهابذة العلماء، فاتخاذ المحراب يعني ليكون وسط يتوسط الإمام بين المأمومين عن يمينه وعن يساره لا حرج في الصلاة في المحراب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نسي الإمام أو المنفرد أن يسجد سجدتين وسجد سجدة فماذا يفعل؟ ما سجده بمنزلة من لم يسجد، إذا ذكر يسجد، وإن فات الوقت وتذكر بعد حين سلط عنه السجود. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أحد العوام يقول: اللهم لعن يزيد ولا تزيد، ذلك لأنه قطع رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما، كيف ترد على هذا القول؟ هذا قول ظاهر الفساد. رحم الله الإمام ابن تيمية نهى عن لعن يزيد، وإن كان حصل من يزيد خطأ فالإنسان ليس معصوما، نعم حصل منه الخطأ الفاحش، لكن له أعمال طيبة مباركة وله بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان قائد الجيش يزيد، كان قائد الجيش يزيد. فلا يجوز لأحد أن يلعن الموتى من المسلمين لما في ذلك من الإيذاء للأموات والأحياء، فهذا جاهل وقوله باطل.